السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفرح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله حمدا لا حد له، فالفضل والإنعام والمنة له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. شرح الله صدره ورفع ذكره له، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الأيام والليالي نرى العبودية تتجلى في أبهى صورها ومعانيها، متعة الصيام ولذة القرآن وجمال القيام، صدقة وإنفاق، وألسن تلهج بذكر الرحمن، خضعت لله الجوارح والمشاعر والقلوب، عبادة طوعية بمحبة قلبية تفضي إلى سعادة الدنيا والآخرة. فالعبادة لا تفارق المسلم أينما حل وفي أي وقت كان، في كل مراحل حياته حتى يوافيه الأجل المحتوم وهو على حال حسنة. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يطرب القلب وتسمو الحياة حين يطرق السمع وصف الله لخلقه: يا عبادي. ومن انضوى تحت هذا النداء ونال هذا الشرف: يا عبادي، فقد فاز فوزا عظيما. يا عبادي، تسكب السكينة في القلب وتؤمن من الخوف، وهي علامة رضا الرب وفضله وإنعامه. قال تعالى: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. النفس المطمئنة التي استقر الإيمان في أعماقها واطمأنت بإخلاصها وتوكلت على خالقها، شرفها ربها بالبشارة العظيمة في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يصف الله خلقه بعبادي ليؤنس وحشتهم ويبشرهم بأنه قريب، وليبسط المرء حاجته ويبث همومه ويرفع شكواه إلى ربه ومولاه. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا عبادي، تشرح الصدور وتلفت النظر إلى رحمة الله التي سبقت غضبه ورأفته بعباده ولطفه بهم. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ذكر سبحانه الرحمة والمغفرة. لما ذكر سبحانه الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة: أني وأنا، وإدخال الألف واللام: أني أنا الغفور الرحيم. ولما ذكر العذاب لم يقل: إني أنا المعذب، وما وصف نفسه بذلك، بل قال: وأن عذابي هو العذاب الأليم. ينادي الله تعالى المؤمنين بقوله: يا عبادي، ليتفيأوا ظلال عبادته على أي أرض وتحت أي سماء. قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي، كلمة رقراقة تحفز على العمل، وبها نادى الخالق عباده المؤمنين ليعلمهم آكد العبادات وعمادها وأجل الطاعات وأفضلها. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة

الحمد لله، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينطق بها اللسان مقرًا وملبيًا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، قائدًا وقدوةً وسيِّدًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه مخلصًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. هؤلاء الذين يناديهم ربهم بقوله يا عبادي، من صفاتهم حرصهم على قيام الليل والاجتهاد فيه، قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومن أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم قيام الليل، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان قيام الليل دأب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن صفات عباد الرحمن التوازن في الإنفاق، فلا إسراف ولا تقتير، قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والإسراف في شهر رمضان المبارك وغيره منهي عنه، فإنفاق الأموال على هذه النعم ومن ثم إهدارها أمر ينكره الشرع ويحرمه، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحفظ الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأهله يا أرحم الراحمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيداً ونصيراً وظهيراً. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانتصر لهم، ومظلومون فانتصر لهم، ومظلومون فانتصر لهم يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذا الشهر صياما مقبولا، واكتب لنا في هذا الشهر قياما مقبولا، وبلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا،